ما هو الصحيح من الاحاديث في دعاء السجود والركوع؟ وما هو اول ما يقع على الارض بعد الرفع من الركوع؟ وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟ اذا سجد اذا ركع مشروع في الركوع تعظيم الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظمه للرب، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، فجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولما استغلت في قدري. كل هذا يقال في الركوع مشروع، والواجب مره سبحان ربي العظيم، والبقيه سنه، والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى واجب مره، والباقي سنه كذلك ثلاث او خمس او سبع، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر. النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاه والسلام: واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاه والسلام: اقرب ما يكون عند ربي هو سالي فاكثروا الدعاء. ويقول في حديث علي: كان اذا سجد يقول: لك اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق عليه وسمعه وبصره، تبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. واول ما يقع الى الارض الركبتين على اصح، ثم اليدين ثم الجفا والانف، هذا اول ما يقع على حديث وائل: اول الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والانف، والرفع يرفع اول الجبهه والانف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. واما حديث الفرق في وضع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يبرك ما يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يبرك على يديه بل يبرك على ركبتيه ثم يديه. وأما قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني أبي هريرة وليضع على يديه قبل ركبتيه، فهذا فيه انقلاب، والأرجح والأظهر أن الرواية وليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإن صدر الحديث يقتضيه، ويوافق أيضا حديث وائل في هذا الباب.